طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أين وصلنا؟ المدرج، انتهينا من المدرج. هذا كتاب جديد اليوم سأقرأ فيه، أهداه إلينا أخونا مهند جزاه الله خير. أين هو مهند؟ ليس موجودا. إذا أهدانا الكتاب وانصرف. يعني الموضوع اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: النوع الحادي والعشرون، معرفة الموضوع المختلق المصنوع. أما الحديث الموضوع، بعض كره أن ينسب إلى الأحاديث أن يقال حديث موضوع، إذ الأصل أنه ليس بحديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه محض كذب، ليس على سبيل الوهم، ليس على سبيل الغلط، ليس على سبيل الضعف في الراوي، إنما حصول هذا الحديث ناشئ عن كذب وتعمد للكذب. ومن هنا كان موضوعا مختلقا مصنوعا، ليس بحديث يعزى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن هذا من أردى وأسوأ، بل هو أسوأ وأردى أنواع الأحاديث. لماذا؟ لأنه كذب محض، ولأنه ليس من سبيل الوهم كما تقدم، ولأنه لا ينفعنا في باب الشواهد والمتابعات. هذا لا يزيد الأمر إلا وهنا وضعفا. طيب، قال: معرفة الموضوع المختلق المصنوع. قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقراره على إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، يعني إما أن يقر هو، يعترف بأنه قد وضع هذا الحديث وافتراه وكذبه، وهذا كحال نوح ابن أبي مريم، يسمونه نوح الجامع، نوح ابن أبي مريم نوح الجامع، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق. طيب، نوح ابن أبي مريم هذا وضع أحاديث، ومن ضمنها وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، وهو وضاع كما سمعت. وكذلك هذا من حيث قالا أو حالا، كأن يخبر بوفاته ويقارن بين وفاته ووفاة شيخه، فيكون استحالة أن يكون قد تلقى منه هذا الحديث، فهنا يحكم على نفسه بالوضع، هل بقوله أم بحاله؟ الجواب بحاله، ما قال أنا وضعت حديث كذا، ولا قال أنا كذبت في حديث كذا، إنما لما سألناه عن مولده وخبرنا مولد شيخه ووفاة شيخه عرفنا أنه وضاع، كحال من؟ كحال رتن. وما أدراك ما رتن؟ دجال من الدجاجلة، ادعى الصحبة بعد 600 عام، والصحابة لا يكذبون، ما هذا كذاب مفتري بعد 600 عام قال أنا صحابي. هذا رتن الهندي، رتن الهندي قال الذهبي رتن، وما أدراك ما رتن، دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد 600 عام. إذن من سبل معرفة الوضاعيين التاريخ، من سبل أو من طرق معرفة الوضاعيين التاريخ، معرفة وفيات هؤلاء الرواة، فتكون سنة وفاته وسنة وفاة الشيخ يستحيل أو يستحال أن يكون قد التقيا فيقولون له أنت وضاع، أنت وضاع، رغم أنه لم يعترف. أما نوح بن أبي مريم فقد اعترف لما وضع في القضاء، اعترف بوضع كم ألف من الأحاديث. والله المستعان. وتحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، قال منها إقرار واضعه على نفسه قالا، يعني من قوله، أو حالا عند أن نسأله عن سنة مولده وعن وفاة شيخه، فهذا يدل على أنه قد وضع الحديث. ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، هذه أيضا من الشواهد على أن الحديث موضوع، يكون اللفظ ليس لفظا نبويا. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكلامه عليه نور النبوة، وغاية في الفصاحة والبلاغة والبيان، ولو لم يكن كذلك ما كان كلامه بلاغا للناس، والله عز وجل أمره بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا فيه أنه سيكون بيانا واضحا للحق والحجة، وهذا فيه أيضا مدح لهذا البيان الذي قامت به حجة الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما عابه قومه أبدا، فهم عرفوا أن هذا الكلام الذي يتكلم به ليس كلام بشر عادي، هو أمي أو لا؟ الجواب أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا أعجز بفصاحته البلغاء والأدباء والشعراء. إذن ركاكة الألفاظ من يلتمسها؟ يلتمسها أهل الحديث الذين لهم خبرة بألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندهم علم. لا يمكن أن يكون هذا اللفظ لفظا نبويا. وهل يلتمسها المتصوفة الذين يدعون الولاية؟ فما قاله الولي أنه لفظ للنبي صلى الله عليه وسلم سلمنا بذلك؟ الجواب لا، إنما الذين يتذوقون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ألفاظها، الذين يتذوقون هذا ويعلمون أنها ألفاظا نبوية شريفة، هم من؟ المحدثون. أما الذي لم يخبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من هذا بمعزل. هكذا، يا باري القوس بريا لست تحسنها، لا تفسدنها واعطي القوس باريها. طيب، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة. مجازفة فاحشة يفعلها بعض الزنادقة الذين ينسبون هذه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يصفون الرب عز وجل بما لا يليق، أو يفترون الكذب في أمور تكون فاحشة سيئة، ويعلم المحدث الناظر أنه ليس كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في بعضها يقول إن الله عز وجل إذا غضب اهتز العرش أو ثقل العرش حتى ثقل على حملته. انظروا إلى هذا الباطل وإلى هذه الزندقة في الألفاظ. فالمقصود أن هذه العبارات الشنيعة التي تكون في حق الله عز وجل أو في حق نبيه صلى الله عليه وسلم لا شك أنها مجازفة فاحشة قبيحة. وهذا يدلك أن الخطأ يتفاوت، الخطأ يتفاوت، منه ما يكون زندقة وكفرا، ومنه ما يكون ذنبا ومعصية، ومنه ما يكون المرء فيه واهما غالطا، وهذا يكثر حتى عند بعض الثقات. فإنه ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، قد يخطئ لكن خطأه يسير إذا ما قابلناه بصوابه الكثير. وفي مثل هذا يقولون أن خطأه مغمور في حسناته، وفي مثل هذا يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا لا يقال في سيد قطب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولا يقال في حسن البنا، ولا يقال في عبد الرحمن عبد الخالق، ولا يقال في سلمان العودة، ولا يقال في وقد نسيته يوسف القرضاوي قرض الله شفتيه، هذا لا يقال فيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لا ما يقال، هذا ضليل. طيب، لأن الآن من كلام الحزبيين تذكر له أغلاطا وتذكر له بوائق، ويأتيك يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لا هذا كله خبث، ورب خبث إذا وضع في ماء كثير أنجسه، هكذا سب الصحابة تنقص الصحابة خطأ مغتفر أجيب، نعم الطعن في الأنبياء وتنقص الأنبياء خطأ مغتفر، لا ليس بمغتفر. والدعوة إلى الديمقراطيات وتأييدها ونصرتها والتلبيس على أنها هي الإسلام خطأ مغتفر، لا هذه خطأ، هذه جرائم شنعاء. قال ومن ذلك ركاكة، نريد نستطرد اليوم، نريد نمشي هكذا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. إذا كانت مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، مخالفة مصادمة، هذا لا يمكن أن يكون حديثا، هذا لا يمكن أن يكون حديثا. أما إذا كان قد صح الحديث وكان ظاهره، ما في صوت، أما إذا صح الحديث وكان ظاهر التعارض هذا سنده الثقات، لكن إذا كان سنده هؤلاء أو في بعضها وضاع، مما يدل على وضعه أن ما رواه مخالفا لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. قال كيف؟ لا بأس، وهذا ربما قيد. نعم، تعرضت أنا لهذا، أظن أشرت إلى هذا أنه في الأحاديث قد يوجد هذا صحيح وهذا صحيح وهذا يخالف هذا، فعندها نجمع بين الأدلة أو نرجح. لكن إذا وجد في الإسناد وضاع مما يدل على وضعه أنه قد أورد الحديث بما يخالف الكتاب والسنة الصحيحة، هذا من الشواهد والدلائل على أنه وضاع. وهل يروي الراوي الثقة ما يخالف ما رواه غيره وهو ثقة أيضا؟ الجواب لا. ممكن ويكون ظاهره التعارض، وكم من أحاديث ظاهرها التعارض والأحاديث صحيحة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وفي بعضها تزوج وهو حلال ليس بمحرم، ظاهره التعارض هكذا، وغيرها كثير. وابن خزيمة كذا، أقول كل هذا ظاهره التعارض، يصح الإسناد في كلا الحديثين لكن الظاهر هو التعارض، وهنا العلماء يسلكون مسلك الجمع لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فإن لم يمكن الجمع فإنهم يلجؤون إلى الترجيح، يلجؤون إلى الترجيح. وقد كان ابن خزيمة آية في هذا الباب في الجمع بين الأحاديث المتعارضة، كذلك الإمام الشافعي كان آية في هذا الباب في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. لكن هنا السياق من الشواهد والدلائل على وضع الأحاديث أن تكون قد وردت بما يخالف الكتاب والسنة الصحيحة. والسنة المتواترة بلا شك أنه لا يمكن أن يخالف الراوي الثقة وهو فرد أن يخالف ما تواتر عليه الثقات واستفاض، هذا يدل على مغمز في الراوي. طيب، قال فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه. هل يجوز رواية الأحاديث الموضوعة؟ الجواب لا يجوز، إلا بشرط. ما هو؟ ببيان العلة وذكر العلة، بأنه هذا مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفترى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تذكره مع التحذير منه وبيان أنه مكذوب موضوع. أما أن ترويه دون أن تبين علته فإن هذا يحرم، هذا لا يجوز، فأنت تنسب إلى الشريعة ما ليس منها، تنسب إلى شريعة الله عز وجل ما ليس منها. فالواجب التحذير من الأحاديث المكذوبة وبيانها وبيان أمرها للناس، والتحذير أيضا ممن يحدث الناس بالأحاديث المكذوبة. لماذا اشتد السلف على القصاصين؟ الجواب أنهم لا يتحرون الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدوه في الكتب أو سمعوه من الأخبار تلقفوه وحدثوا به الناس، فجر ذلك إلى انتشار الأحاديث المكذوبة انتشارا واسعا، لأنهم يبحثون عما يطرب الناس ويفرح الناس، وأيضا ربما ما يدعو إلى الاستغراب والإثارة هم يحرصون على ذكره. فلما كان غالب أمر القصاصين الجهل، نفقت الأحاديث المكذوبة وانتشرت وصار لها سوق ورواج. فلا تجوز روايته. مالك؟ الله يهديك. فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. نعم، أكثر من يغتر بالأحاديث المكذوبة من هم؟ الجهلة. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومزانينكم. هذا ما أكثر ما يحفظه الكبار في السن في المساجد، والمتفقه الذين ربما يفقهونهم في بعض الأشياء. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومزانينكم. وعلى إثر هذا الحديث قاموا بحملات شنيعة على الأطفال، ما رأوا طفلا يدخل من الباب إلا وطردوه هكذا يا إخوة. فإذا جاء إلى الصف الأول فيا ويله. حتى تسبب هذا الأمر في نفرة كثير من الأطفال عن المساجد، نفرتهم عن المساجد، ونفرتهم أيضا عن الإقبال إلى الصلوات، فهذا أحدث مفسدة عظيمة. وغيرها من الأحاديث، نعم، أيه، النظافة من الإيمان. وإذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بأهل القبور، أعوذ بالله، لدعوة إلى الشرك وإلى تعظيم الموتى. المهم أنه تنتشر هذه عند الجهلة وعوام الناس وأكثر الناس، وهذا يدعو طلبة العلم وقبل هذا العلماء أن يبينوا خطر الأحاديث المكذوبة والواهية. ولقد قام بها المحدثون خيرا قيام، فجزاهم الله خيرا، ولله درهم وعلى الله أجرهم. المحدثون حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فهيأهم الله عز وجل لحفظ السنة كما حفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة محفوظة بحفظ الله عز وجل، ليس ثمة حديث فيه وهم أو غلط أو كان مكذوبا أو مفترى إلا وبينه المحدثون، إلا وبينه المحدثون في جهود مباركة عظيمة. قال: والوضاعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة. نعم، منهم زنادقة أرادوا أن يدخلوا في الإسلام ما ليس منه، وظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، تسللوا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يفعله المستشرقون، وكما يفعله لما دخلت كتب اليونان، ودخلت الفلسفة، ودخل كثير من الشر بسبب دخول الأعاجم مع العرب، وحصل اختلاط من بعض من كان في قلبه سوء على الإسلام والمسلمين. فالزنادقة أدخلوا أحاديث في شريعة الله عز وجل، الحامل عليها الزندقة الكفر عياذا بالله. وهم وإن استتيبوا فإن الزنديق قد يظهر تراجعا لكنه يكون في باطنه لا يزال كافرا. فخطر الزنادقة على الإسلام خطر عظيم، ولذلك انبرى لهم علماء السنة وانبرى لهم أهل الحديث، وصاحوا بهم في كل محفل فلان زنديق. وكم قد اشتهر من الأسماء، وإذا قرأت في تراجمها وجدت تراجمهم مظلمة. ابن الراوندي مثلا، هذا الزنديق الذي ربما ينتشر عند بعض الفلاسفة، لما تعرض له الحافظ ابن حجر في لسان الميزان قال انتقل، قال: وما ذكرته إلا لألعنه، انتقل إلى لعنة الله سنة كذا. يعني ما ذكرته في هذا الكتاب تشريفا له، إنما ذكرته لألعنه، انتقل إلى لعنة الله سنة كذا. عرفتم؟ وغيره أيضا بيان بن سمعان قالوا زنديق، عرفتم؟ ولما ذكره الذهبي ذكر بيان بن سمعان هذا في ميزان الاعتدال، قال هذا وليس على شرط الكتاب، بيان بن سمعان ليس له رواية، زنديق من الزنادقة، لكنه قال أردت أن أزين كتابي ببعض هذه الطرف، يعني إذا كان تريد أن تعرف على زنديق من الزنادقة فبيان هذا منهم، عرفتم؟ فالزنادقة صاحبهم أهل السنة من زمن قديم، بل وعلق بعضهم وأفتى العلماء بقتله، مثلا الحلاج لما أخرج ما أخرج قتل، هكذا الجعد بن درهم لما أخرج ما أخرج قتل، وهكذا يحمي الله عز وجل دينه ويحمي شريعته بأن يهيئ لها أهل السنة وأهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل السنة، فليست الواو هنا للمغايرة. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها، ولذلك أغلب هؤلاء العباد من الصالحين تصيبهم الغفلات ويكونون على قلة من العلم بالسنة، يكونون على جهل، يصرفون أوقاتهم في العبادة المحضة، ركوع، سجود، صلاة، نوافل، قراءة القرآن، لكنه لا يقبل على العلم. فهؤلاء بعضهم يتساهل في إيراد الأحاديث وفي بثها وفي نشرها، ما أن يسمع بحديث فيه ثواب كذا وكذا إلا وعمل به دون التحقق من صحة إسناده، فيغلب عليهم الرغبة في التعبد. وهؤلاء أيضا في أكثر أحوالهم يقعون في بدع في عباداتهم، يقعون في بدع في عباداتهم، والصالحون أيضا يجري الكذب على ألسنتهم وهم لا يشعرون. لماذا؟ لأن تصيبهم غفلة الصالحين، فيروي الحديث هكذا دون تحقق من صحته. فالعباد إذا انصرفت أوقاتهم إلى العبادة وتركوا العلم فإنهم يقعون في هذه المحاذير، لكن هم دون مرتبة الزندقة الأولى، لأن هؤلاء مسلمون، لكن الحامل لهم على هذا هو كثرة العبادة وكثرة التطوع، فيقعون في نسبة الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست بصحيحة. من أجل أن يرغبوا الناس ويرهبوهم، يأتي بحديث في النار من أجل أن يبكي الناس، ويأتي حديث في الجنة من أجل أن يرغب الناس، وكأن الله عز وجل لم يرغبهم ولم يرهبهم، وكأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ليس فيها ترغيب ولا ترهيب، هذا من تزيين الشيطان لهم. قال وهؤلاء طائفة من الكرامية، هؤلاء منسوبون إلى محمد ابن كرام، نعم، وهو طائفة قوم من المبتدعة، طيب، وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة، يعني من التغرير، على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. نعم، هذا لا شك أنه من أخطر ما يكون، العابد الآن الذي تراه عابدا عليه سيما العبادة والخير، ما يحدث به تقول أنه حق، وهذا فيه ضرر، أن يتلقى العلم وأن تتلقى الأحاديث من العباد، فيه ضرر كبير، فيه ضرر كبير على العامة الذي ينبغي أن يصرف إليه عامة الناس، أن يصرفوا في تلقي العلم إلى من؟ إلى العلماء، إلى العلماء. أما أن يصرف إلى العباد فإن هذا سيكون سبب في انتشار الأحاديث المكذوبة والموضوعة والبدع والخرافات، وخطرهم على الناس من باب أن الناس يحسنون الظن بهم، فإذا رأوهم عبادا أخذوا منهم هذا الباطل. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. نعم، قام بهذا الأئمة خيره أو خير قيام، فبينوا الأحاديث المكذوبة من الأحاديث الصحيحة، وما قام أحد هؤلاء الوضاعين بوضع أحاديث إلا وأظهره الله عز وجل حماية لدينه وصيانة لشريعته. هل ثمة حديث مكذوب لم يتكلم عليه العلماء؟ الجواب لا. هل ثمة حرف ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا ووضعا ما تكلم عليه العلماء؟ الجواب لا. إن الله تكفل بحفظ دينه، ودينه كتابه وسنته نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك من أفعال أهل الباطل ومن أقوالهم ومن حربهم على السنة دعواهم أن بها أحاديث مكذوبة، يقال أن الأحاديث المكذوبة بينها العلماء المحدثون، وصنفت كتبا في الأحاديث الواهية والمكذوبة. أبو الفرج الجوزي ألف كتاب الموضوعات، هكذا. إيش هذا الموضوعات؟ كتاب في الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قام خطيب من جماعة التبليغ على المنبر يحدث الناس في خطبة الجمعة، ويأتي بالحديث ويريد أن يعزو الحديث إلى مخرجه أو مخرجه، فيقول: وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات. هو يظن أن الموضوعات معناه مواضيع، عرفتم؟ وهو لا يدري أنه ينادي على نفسه بالجهل. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهال: اسمع إلى كلام الجهال الآن، نحن ما كذبنا علي، إنما كذبنا له. وهل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن تكذبوا له؟ وهل في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم حل الكذب؟ إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل الشريعة بها نقص وعوز وضعف حتى تحتاج أن تنتصروا لنبيكم بالكذب؟ ومتى كان الكذب طريقا للنصر؟ متى كانت المعصية طريقا للنصر؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا يدلك على جهل هؤلاء الفاضح، وكأن الشريعة بها نقص يريدون أن يتمموه، وكأن بها ضعف يريدون أن يقووه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بهذا الأمر خير قيام، فاحتاجهم أن يتموا هذا الأمر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من نسب إلى الشريعة شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد اتهم نبينا بالخيانة، أنه خان الرسالة، هكذا. فهؤلاء دعواهم بأنهم يكذبون له دعوة تدل على جهلهم. انظر ماذا قال هنا ابن كثير، قال: وهذا من كمال جهلهم، حتى الجهل له كمال. ممكن الشخص يبلغ أعلى درجات الكمال لكن في الجهل، والكمال هنا ليس مدح، ليس مدح، إنما المراد به الذم، دركات. وهذا من كمال، يعني من اكتمال، من الاكتمال، لا من الكمال الذي يكون في الأوج وفي القمة. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم، يعني ضعف في العلم وخفة في العقل أيضا. لو كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات. عرفتم إيش معنى الموضوعات؟ لا يقع لكم كما وقع للخطيب التبليغي ذاك، انتبهوا، الموضوعات بمعنى المكذوبات. كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه. نعم، حصل هذا للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي، وقد حصل له في غير هذا من كتبه. فالرجل ألف كتبا لم يؤلف مثلها أحد في عددها وفي الأبواب التي تكلم فيها. فالرجل صاحب قلم، له كثرة مصنفات، لكن هذه المصنفات فيها وهم كثير وفيها غلط أيضا، فرحمه الله. رغم أن أبا الفرج الجوزي عفى الله عنه كان يعتد بنفسه، يعتد بنفسه، حتى لما ذكره ابن كثير في بعض كتبه قال: كان به تيه ومحبة للنفس. عرفتم؟ إذا قرأتم له في كتبه ويقول: وأنا وأنا وأخبرك عن نفسي وأنا وأنا، ففي بعضها قال: إنني لم أقنع بباب من أبواب العلوم، بل لا يوجد باب إلا وقد خط غماره، أو بهذا المعنى. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: قلت وهذا الذي جعلك لم تكن رأسا في باب من الأبواب. فهمتم شيئا؟ نذكر هذا ترجمة لا غيبة في أبي الفرج الجوزي، انتبهوا، لأن المقام مقام ترجمة وبيان. غير أنه أدخل فيما ليس منه، وأيضا تحذير للأوهام التي يقع فيها أبو الفرج الجوزي، سيما في باب الاعتقاد، فإن الرجل لم تثبت قدمه. ما معنى لم تثبت قدمه؟ تارى يثبت وتارى ينفي. واشتد أبو الفرج الجوزي على أبي عمرو ابن عبد البر لما قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال: هذا من عقله أو من كذا، إذ يمثل المخلوق بالخالق. كلام باطل، هذا كلام باطل. فأنتم تعرفون أن صفات الخالق لا تمثل بصفات المخلوق، والصفات بحسب من تضاف إليه، فإذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي صفات كمال، لا تشبه بوجه صفات المخلوق الناقص العاجز، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، لأنه اشترط أن يخرج الأحاديث الموضوعة المكذوبة، فإذ به أدخل في الكتاب أحاديث ثابتة وبعضها حسنة، وترك أحاديث مكذوبة لم يذكرها في كتابه، وهذا من جملة الوهم الذي حصل له رحمه الله. قال فسقط عليه ولم يهتدي إليه. طيب، قال وهذا القائل إما أنه لا وجود له، إيش هذا؟ وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له. بعضهم قال ما في حديث ذكره في كتابه إلا يعني موضوع، أو هذا مطلقا الكلام الظاهر. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، يعني ما في أحاديث مكذوبة موضوعة. طيب، المتكلمون ليس هذا الباب لهم ولا غير هذا الباب، والمتكلمون ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل هذه الصناعة، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، قد يكون هذا القول ليس بصحيح ليس بموجود، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، من مارس العلوم الشرعية علم يقينا أن ثمة أحاديث مكذوبة، ثمة أحاديث موضوعة، ثمة أحاديث مفترات. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي. طيب، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون هكذا، وجاء سيكون ثلاثون، نعم كذب ثلاثين، نعم. طيب، فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. على كل حال، الكذابون بعضهم يكذب في الحديث في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يكذب بادعائه النبوة. نعم، الحديث لا أصل له. من قال لا أصل له؟ الشيخ مقبل قال لا أصل له. ها؟ طيب، أخوكم يقول الشيخ مقبل يقول بهذا اللفظ لا أصل له. طيب، قال وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. من مارس علم الحديث ومن اطلع على جهود المحدثين علم وهاء هذا الكلام، فلقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبت أحاديث مكذوبة إليه وهي كذب محض، بين عوارها وكشف اللثام عنها المحدثون الجهابذة أهل هذه الصناعة. نقرأ كلام أحمد شاكر، ما رأيكم؟ أو تقرؤونه وحدكم؟ نمشي؟ ها؟ طيب، أنا أنصح بقراءته لأنه فيه فوائد، أنصح أن يقرأ كلام أحمد شاكر. نعم؟ رحمه الله. نعم. ها؟ نمر عليه. تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم إذن علي حرام. في أحد يعرف الشاهد ما هو؟ فيها شاهد النحوي. أين عبد الله النحوي؟ لا يرى في مثل هذه المواضع. ميلاد؟ أين ميلاد؟ تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم إذن علي حرام. لا تدري؟ هذا سيأتيك صلاة، ستمر عليك ما مرهم على الديار. طيب، تمرون الديار أنها منصوبة بنزع الخافض، وإلا تمرون بالديار هكذا، والخافض هنا حرف الجر. وفيها شاهد في مادة أصول الفقه، تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم إذن علي حرام، أن الحرام هنا بمعنى ممنوع، كلامكم إذن علي ممنوع. طيب، والحرام في اللغة معناه المنع. فهمتم شيئا؟ تفضل استريح. المقلوب بقي ولا كيف؟ ها؟ بين المغرب وعشاء نأخذ المقلوب. طيب، وبعد ذلك ننتقل إلى العمدة ونحاول نسرع في باب الوتر في العمدة. طيب، ما في مقاطعات، ما في مناقشات، ما في شيء عبد المجيد اليوم. طيب، ها؟ عبد الله النحو يربطوه في السارية، لكن ما مشكلة إلا وضعنا شيء على فمه. ها؟ يشير بيده. طيب، تفضلوا جزاكم الله خير.